يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور طه والضحى والشرح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.